أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثالث في المفاهيم مقدمة، وهي أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه هو عبارة عن حكم إنشائي أو إخباري تستدفعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ، تلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة، وكان يلزمه لذلك وافقه في الإيجاد والسلب أو خالفه. الكلام في المفاهيم. وقبل الدخول في البحث تفصيلا، ينبغي بيان ما هو محل الكلام من المفهوم، المفهوم الذي هو محل الكلام. وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة، وهي أن للمفهوم إطلاقات. الإطلاق الأول، المفهوم ما يفهم من اللفظ، كل ما يفهم من اللفظ يسمى مفهوما في اللغة. والمفهوم بهذا المعنى ينقسم عند أهل الميزان إلى قسمين، الكلي والجزئي. ما يفهم من اللفظ من المعنى تارة يكون كليا، أي ما لم يمتنع سته على كثيرين، وأخرى يكون جزئيا، أي ما يمتنع سته على كثيرين. هذا هو الإطلاق الأول. الإطلاق الثاني، المفهوم ما يفهم من الشيء، سواء كان ذلك الشيء لفظا أو إشارة أو كتابة. كل ما يفهم من الشيء يسمى مفهوما. هذا هو المعنى العرفي للمفهوم. الأول هو المعنى اللغوي للمفهوم، وهذان المعنيان خارجان عن محل الكلام. ليس الكلام في المفهوم بالمعنى الأول وهو المعنى اللغوي، ولا في المعنى الثاني وهو المعنى العرفي، بل إنما الكلام في المفهوم الاصطلاحي والمنطق الاصطلاحي. والمفهوم في اصطلاح الأصوليين عرف بتعارف، وقع في الخلاف. التعريف الأول للمفهوم عرف بأنه ما دل اللفظ عليه لا في محل النطق، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. هذا معنى المفهوم. التعريف الثاني: المفهوم هو حكم لغير مذكور، أي حكم لموضوع غير مذكور في الكلام. وفي المقابل المنطوق هو حكم مذكور في الكلام، أي حكم لموضوع مذكور في الكلام. هذا التعريف الثاني نسب إلى العزوري. ولكن الحق عند المصنف في تعريف المفهوم: المفهوم عبارة عن حكم غير مذكور في الكلام لموضوع مذكور في الكلام. المفهوم هو حكم غير مذكور في الكلام لموضوع مذكور في الكلام، سواء كان في الكلام الإنشائي أو كان في الكلام الخبري. المفهوم في الكلام الإنشائي كقولنا: إن جاءك زيد فأكرمه. المنطوق هو وجوب إكرام الزيد عند مجيئه، ومفهومه كيف؟ عدم وجوب إكرامه إذا لم يجي، عند عدم المجيء. فالمنطوق هو إنشاء الوجوب عند المجيء، والمفهوم هو إنشاء عدم الوجوب عند عدم مجيء الزيد. ولكن والمذكور في الكلام هو الموضوع، الموضوع يكون مذكور في الكلام وهو زيد، والمفهوم وهو عدم المجيء ليس مذكورا في الكلام. المذكور في الكلام هو الحكم المنطوقي لا الحكم المستفاد من المفهوم. وفي الكلام الخبري كما إذا قيل: إن تجئني أكرمك، يقول للمخاطب المتكلم: إن تجئني أكرمك. فمفهومه: إن لم تجئني لا أكرمك. هذا هو المفهوم في كلام الخبر، هذا معنى المفهوم عند المسند. ولكن التعريف الثاني والأول للمفهوم لا يخلو عن الإشكال، تعريف كما أشار المصنف إلى الإشكال. التعريف الثاني ليس جامعا ولا مانع، ليس جامعا للأفراد ولا مانع. وأما عدم كون المفهوم جامعا فلخروج مفهوم الشذ عن هذا التعريف. إذ نزلا إلى هذا التعريف أن المفهوم غير مذكور، مفهوم هو حكم لموضوع غير مذكور في الكلام، ومفهوم الشذ حكم موضوع مذكور في الكلام. إن جاءك زيد فاكرمه، زيد مذكور في الكلام، إن لم يجي زيد فلا يجب إكرامه، فيخرج مفهوم الشذ عن هذا التعريف. وليس مانعا لدخول وجوب مقدمة الواجب في تعريف هذا المفهوم، لأن الموضوع في المقدمة في وجوب المقدمة، وهي المقدمة غير مذكور في الكلام. فيسلق عليه تعريف المذكور والحكم لغير مذكور في الكلام. موضوع وجوب المقدمة، المقدمة غير مذكور في الكلام، فيسلق على وجوب المقدمة تعريف المفهوم، مع أنه ليس بمفهوم، فليس هذا التعريف مانعا كما لا يكون جامعا، إلا أن المسند يقول أن هذا الإشكال إنما يرد على فرض أن يكون تعريف المفهوم تعريفا حقيقيا. يعتبر في التعريف الحقيقي أن يكون جامعا ومانعا، وأما الحق عند المسند أن التعارف كلها لفظية ليست حقيقية، تبديل لفظ بلفظ آخر، فلا يعتبر في التعريف اللفظي لا يعتبر أن يكون جامعا ولا مانعا، فلا يرد هذا الإشكال، فلا يرد هذا الإشكال. ثم يقول أن هذا الإشكال غير مهم، والمهم هو المفهوم. ثم يقول المسند أن في الكلام خصوصية تستدعى تلك الخصوصية المفهوم. إن جاءك زيد فأكرمه، في هذا الكلام خصوصية، وهي تعليق الشيء بالشيء، ترتب الجزاء على الشر، هذا معنى الخصوصية. إن جاءك زيد هذا هو الشر فأكرمه، وجوب الإكرام هو الجزاء، يترتب على الشر، أي ثبوت الشيء عند ثبوت الشيء، ثبوت وجوب الإكرام عند ثبوت مجيء الزيد. فتبعا هذه الخصوصية تستلزم المفهوم، وهي الانتفاء عند الانتفاء، انتفاء الجزاء عند انتفاء الشر، هذا هو معنى المفهوم. ثم يظهر من كلام المسند أن البحث في المفهوم يكون صغرويا ليس كبرويا، بمعنى هل للشرط مفهوم أم لا، هذا هو محل الكلام، هل للشرط مفهوم أم لا. ليس الكلام في أن للشرط مفهوم مسلما وقطعا، هل مفهومها المفهوم حجة أم لا، ليس البحث في حجية المفهوم، البحث عن الحجية المفهوم يسمى بحثا كبرويا، بل البحث أصل المفهوم، هل لشرط مفهوم أم ليس بمفهوم، وإلا لو كان لشرط مفهوم لكان حجة 100%. فبعض العبارات هل مفهوم شرط حجة أم لا، هذا في تسامح، في هذه العبارة تسامح، الظاهر هذه العبارة أن البحث في المفهوم يكون كبرويا، مع أن الأمر ليس كذلك، مع أن البحث في المفهوم يكون صغرويا. مقدمة، وهي المقدمة أن المفهوم كما يظهر من موارد إطلاقه، موارد إطلاق المفهوم، المفهوم الاصطلاحي، يبين المسند المفهوم الاصطلاحي وهو محل الكلام. المفهوم هو عبارة عن حكم إنشائي، كقولنا إن جاءك زيد فأكرمه، أو إخباري كقولنا إن جئتني فأكرمك. تستتبعه، أي تستتبع المفهوم خصوصية المعنى. ما هو المراد من خصوصية المعنى؟ ثبوت الشيء عند الشيء، ترتب الجزاء على الشر، هذه الخصوصية مستتبع للمفهوم. الذي خصوصية المعنى الذي أريد، المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية، أريد المعنى من اللفظ بتلك الخصوصية، ولو كانت إرادة تلك الخصوصية بقرينة الحكمة، أي بقرينة العامة، بقرينة الحكمة، إذ إرادة تلك الخصوصية تارة تكون بالوجه وأخرى تكون بالانصراف، وثالثة تكون بمقدمات الحكمة، ولو بمقدمات الحكمة، ولو كانت تلك الخصوصية بمقدمات الحكمة لتستلزم المفهوم، وكان يلزمه، أي كان الكلام يلزمه لذلك بتلك الخصوصية المفهوم، وافقه في الإيجاب والسلب أو خالفه. هذا الكلام من المثنف إشارة إلى تقسيم المفهوم إلى قسمين، المفهوم المخالفة والمفهوم الموافق. المفهوم المخالف ما يخالف الحكم المستفاد من المنطوق، كهذا المثال: إن جاءك زيد فأكرمه، الحكم المنطوقي هو وجوب إكرام الزيد، ومفهومه عدم وجوب إكرام الزيد، إن لم يجيك زيد فلا تكرمه. فالمفهوم المخالف ما يكون مخالفا للمنطوق، كهذا المثال، مثل هذا المثال. والموافق كقوله تعالى: لا تقل لهما أف، أي للوالدين، لا تقل لهما أف. إذا كان الأف حراما فالشتم والزر كيف حرام بتاريخ أولى، هذا هو مفهوم الموافق، المفهوم موافق للمنطوق. فمفهوم إن جاءك زيد فأكرمه مثلا، لو قيل به، لو قيل بهذا المفهوم قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها، نفس القضية الشرطية المنطوقية موجبة ومفهومها سالبة، إن جاءك زيد فأكرمه، إن لم تجيك زيد فلا تكرمه. فهذا إن لم يجيك زيد قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها، لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية. هذا المفهوم، القضية الشرطية التي سالبة بشرطها وجزائها، لازمة للقضية الشرطية التي تكون معنى القضية اللفظية. القضية المفهومية لازمة للقضية المنطوقية، هذا معناه، وتكون لها خصوصية، أي تكون للقضية المنطوقية خصوصية لازمة، تكون لها خصوصية بتلك الخصوصية كان مستلزمة لها، أي كان المستلزمة للقضية المفهومية تلك الخصوصية. فصح أن يقال أن المفهوم إنما هو حكم غير مذكور، ولكن لموضوع مذكور. هذا إشارة إلى رد التعريف العزودي، حيث قال أن المفهوم حكم لموضوع غير مذكور. يقول المثنف ردا لهذا الكلام أن المفهوم حكم غير مذكور لموضوع مذكور، لا أنه حكم لغير مذكور. إشارة إلى تعريف العزودي، ليس هو حكم لموضوع غير مذكور كما فسر به أو كما فسر به، والمفسر هو العزودي مثلا. وقد وقع في نقض والإبرام، أي في تعريف العزودي النقض والإبرام بين الأعلام، كما ذكرنا من الخارج أن هذا التعريف ليس جامعا ولا مانعا، مع أنه لا موقع له، هذا جواب عن هذا الإشكال، لا موقع للنقض والإبرام كما أشرنا إليه في غير مقام. لماذا لا موقع لهذا الإشكال، لا مجال لهذا الإشكال؟ لأنه من قبيل شرح الاسم، لأن هذا التعريف من قبيل شرح الاسم، والتعريف شرح الاسم لا يعتبر فيه أن يكون جامعا ولا مانع، فلا يريد الإشكال. كما في التفسير اللغوي، كما في التفسير اللغوي، كما لا يعتبر هذا الشرط أن يكون جامعا ومانعا في التفسير اللغوي، وهكذا في التفسير الاصطلاحي، لأن تعريف التفسير الاصطلاحي أيضا هو شرح الاسم. ومما ذكرنا في تعريف المفهوم قد انقضى حال غير هذا التفسير، غير تفسير العزوزي، مما ذكر في المقام في تعريف المفهوم، فلا يهمنا التصدي لذلك، التصدي والتعرض لغير تفسير العزوزي من سائر التفاسير للمفهوم، كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة، وإن كان بالصفات المدلول أقرب. هذا إشارة إلى خلاف آخر، هل المفهوم من صفات المدلول والمعنى، أو من صفات الدلالة، أو من صفات الدال؟ توضيح هذا يتوقف على مقدمة، وهي أن الصفات على أقسام، تارة الصفة تكون من صفات المدلول كالكلية والجزئية، مثلا الكلية والجزئية من صفات المدلول، أي معنى اللفظ، ليس من صفات اللفظ. اللفظ لا ينقسم إلى الكلي والجزئي، معنى اللفظ ينقسم إلى الكلي والجزئي، هذا من صفات المدلول. ومن صفات الدال ككون اللفظ رباعيا أو خماسيا مزيدا أو مجردا، هذه الصفات من صفات الدال أي اللفظ. وقد تكون الصفة من صفات الدلالة، من صفات الدلالة كالنصوصية والصراحة والظهور، دلالة اللفظ إما تكون بالنص أو بالصراحة أو بالظهور. فالصفات تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، صفة المدلول، صفة الدال، صفة الدلالة. هل المفهوم من صفات المدلول أو من صفات الدال أو من صفات الدلالة؟ يقول المصنف كون المفهوم من صفات المدلول أشبه أقرب أن يكون المفهوم من صفات المدلول، لأن لماذا؟ لأن المفهوم مدلول اللفظ، معنى اللفظ، فيكون من صفات المدلول لا من صفات الدال ولا من صفات الدلالة. ولكن ليس هذا البحث من المهم، ولهذا يقول أنه من صفات المدلول أشبه. والتوصيف الدلالة به أي بالمفهوم أحيانا قد يقال الدلالة المفهومية، هذا دفع للتوهم، يعني توصيف الدلالة بالمفهوم دليل على أن المفهوم صفة الدلالة، الدلالة المفهومية يقال هكذا. يقول المصنف في الجواب عن هذا التوهم، يقول وتوصيف الدلالة به أي بالمفهوم أحيانا كان من باب التوصيف بحال المتعلق، أي من باب المجاز، التوصيف بحال المتعلق باعتبار المدلول دلالة تتصف بهذه الصفة، فالصفة بحال المتعلق. ثم يقول وقد انقدح من ذلك، أي مما ذكرنا، لأن المفهوم عبارة عن المعنى الذي تتبعه خصوصية المعنى في الكلام، يظهر من هذا أن النزاع في ثبوت المفهوم وعدم ثبوت المفهوم في الحقيقة، أي يكون النزاع صغريا، إنما يكون في أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوز أو بالقرينة العامة، أعني مقدمات الحكمة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الأخرى، المراد من القضية الأخرى هي المفهوم، هل تدل على تلك الخصوصية المستتبعة للمفهوم أم لا. فالكلام في ثبوت المفهوم يكون البحث صغرويا، ليس الكلام في حجية المفهوم كي يكون البحث كبرويا. الحمد لله.